قال ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن حمير قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سواد بن حيان قال سمعت معاوية بن قرة يقول: من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما، يعني سيضيع علمه. هذا ليس فيه تنكر أو الانتقاد على الحفاظ المتقدمين كالشعبي وأمثال هؤلاء والزهري، ولكن فيه أن من كان ليس بحافظ ولم يكتب العلم ضاع علمه، هذا هو الواقع. يعني من الناس كلهم مثل الشعبي الذي يقول: ما كتبت سواد أسود على بيض وضعت سواد على بياض، حتى وإن كان عنده من الحفظ اليسير يستطيع أن يتعاهد به ما في كتابه، بغير الكتابة قد يضيع عليه، لا سيما مع كثرة الفتن والمقلقات والأمراض والأسقام والإنزعجات. عساك تحافظ على ما في الكتاب وتفهم ما في الكتاب وجزاك الله خيرا، أنك تحفظ ما في هذا الكتاب وإذا نسيت تعاهدته الكتاب الذي تحفظه. وجرب معك احفظ بلوغ المرام، جرب، يعني إذا حصلت لك قلق وكذا ما أدري لو قد نسيته يعني تراجعه من حين بعد حين، أو رياض الصالحين أو حتى القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، تعاهدوا هذا القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها، ما بالك بغيره. فيتفلت العلم بغير كتابه ومعاهدة ذلك العلم من كتابه وأصله.